ما هو العدد الصحيح لركعات صلاة التراويح؟ الصحيح أن الركعات ليس لها حد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى قرره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالة عن فضل رمضان وصيامه، عن فضل شهر رمضان صيامه وقيامه، وقرر أنه لا حد لركعات التهجد، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إيش؟ هل من نصيحة لمن يضع نغمات موسيقية في الجوال؟ على كل حال نسأل الله أن يهديه من يضع نغمات موسيقية في الجوال، أصلا نسأل الله العفو والعافية، هذا مما عمت به البلوى وغزين به. حتى في المسجد النبوي تسمع بعض هذه النغمات، وهذا لا شك أنه مكروه ومنكر. هل ترفع اليد مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة أم لا؟ نعم، كل تكبير حل القيام ترفع فيه اليد. أين اللي بيسأل؟ تريد تسأل ولا هونت؟ تبغى تسأل؟ ما بين اسمعش المعشر تسمع عندي فديل، عفوا يا أستاذ. أي طيب، إيش سؤالك؟ ها؟ سؤالي إن معي زوجة رجلها مفتورة من هنا، ولبست رجل صناعية، والدم لا زال بيخرج منها، وإحنا نشتين نرجع مكة، لا زال بيخرج منها صفرة وما أحمر. حائض هي؟ ها؟ في وقت الحيض؟ لا مفتورة. لكن من رجلها الدم يخرج، الرجل من دم من طرف الرجل. إيه ما يضرها إن شاء الله. ما يأثرش على العمرة؟ ما يأثر على العمرة. جزاك الله ألف خير. وعفوا منك، أنا ما استمعت، ما بين استمعت. ما في باس. جزاك الله خير. إياك. يلا شكرا. إياك. أحسن الله إليك. الله إليك. يا صاحب أسئلة أظن من أمس وهو مكثرها، يقول: عدد ركعات التراويح. أولا نرد عليه: السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العدد الصحيح أنه لا حد لعددها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة أو فليوتر بركعة. هل يجوز اعتكاف ليلتين؟ يجوز، لكن الاعتكاف التام هو اعتكاف العشر الأواخر. هل يجوز إخراج الزكاة إلى جمعيات القرآن التحفيظ؟ لا بأس، لأنهم فقراء، باعتبار أنهم فقراء الجمعيات. إذا كان، والذي يعرفه أن فيه فتوى تجيز إخراج الزكاة لهذه الجمعيات إذا لم يكن لهم مصدر آخر يكفيهم. هل هناك فضيلة خاص لصلوات النافلة وتلاوة الدعاء، يعني في الروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ لكن لا ينبغي أن تضيق على الناس وتؤذيهم، يعني فدرء المفاسد، درء الأذية، درء أذية الناس مقدم على اكتساب الفضائل والسنن. هل ورد حديث صحيحة فضل وادي بطحان ووادي العقيق؟ لا أعرف شيئا من هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة كلها: اللهم حبب، إن أحبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأكثر، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كلها، واجعل بركتها ضعفين. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أيضا سؤال متكرر: الصلاة بالساحة بأجر 1000 صلاة؟ نعم، إذا الساحة الصفوف يعني متواصلة فالفضل واحد، لكن يفضل يجلس في الساحة ويترك الفراغ؟ لا، لا ينبغي أن يفوت على نفسه الأجر، أجر الخطوات وأجر القرب من الإمام. إذا كانت الصفوف متصلة فالأجر واحد والزيادة لها حكم المزيد. لما كلم عمر رضي الله عنه في توسعة المسجد النبوي قال لو بلغ مسجده صنعاء، لأنه وسع المسجد من الجهة اليمنى، لو بلغ مسجده أو من الجهة الجنوبية، لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده عليه الصلاة والسلام. فالزيادة لها حكم المزيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. تفضل. عليكم السلام. تفضل اسمعك هنا، لا تعطيني اياهم مرة واحد واحد. هذا البخاخ اذا هو ليس مغذيا، بخاخ عن الاكسجين، عبارة عن اكسجين هنا، اي لا يفطر ان شاء الله، ما يفطر. وش يبغى بها بالخيط؟ الرجل لابد ان يخشوشن، الرجل يخشوشن ولا يحلق لحيته من فوق. اي اقول يخشوشن يكفيه، يبغى يتملس، اي الصور كله، اي نعم. ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز المودة في القلب وفي العمل. الولاء للحاكم، الولاء لولي الامر في العمل وفي القلب، محبة في القلب. اما تعلق صورة وتكرم هذه الصورة، تبذل فيها اموال، فان جعلت من صورته وثن. كثير ممن يصورون العالم يخدعونه وهم من أعدائهم. أي نعم، الله المستعان. إيش بعد عن مادونيات؟ إيش مادونيات؟ شوي ها؟ فيز يعني، فيز تأخذها من الدولة يعني تستقدم عمال. أيوة، وش فيها؟ على العمال؟ لا ما يجوز، ما يجوز. لا ما تستعبدتم الناس. أنت لما تأتي بالعمل بينك وبينه عقد براتب، يشتغل عمل معين، لا يجوز أن تخلف هذا. لا لا لا لا، ما الرضا، ما إذا تراضيتم على باطل ما يحلل الباطل. وأنت كذلك. نعم تفضل. وعليكم السلام، مرحبا، أنت وسعك السلام. لعن الله الواصلة والمستوصلة، فالباروكة هذه كلها وصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. نعم. لا لا شك أن الصلاة في المسجد، لأنه يعني يقول صلاة في مسجدي هذا. أي نعم، نفس الشيء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة في كل وقت أم في وقت الضحى؟ في كل وقت، يعني من توضأ في بيته وأحسن الوضوء وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين فكأنما أدى عمرة. يقول بعض أهل العلم هذا يعني بالنسبة إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. صلاة في مسجد قباء هي مفضلة، لكن نسبتها إلى الصلاة بالمسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، حتى ألف صلاة فيما عداه، حتى مسجد قباء يعني أفضل من مسجد قباء الصلاة في المسجد النبوي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ينفع في الورقة، كبير في السن. تمام. يمكن هذا زهايمر، اللي يسمونه زهايمر. على كل حال هذا غير مكلف. على كل حال لا، هذا غير مكلف يا أخي، لا ينبغي، غير مكلف. لكن إذا أفاق، إذا أفاق واستطاع أن يعني يصلي يصلي، لكن إذا أتاه التخريف هذا فغير مكلف. حتى في الصيام غير مكلف.